والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية 76 من سورة المائدة، وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بعدما ذكر الله تعالى حال النصارى ودعواهم أن المسيح، أن الله تعالى هو المسيح، وأن الله تعالى ثالث ثلاثة، وإنكاره عليهم بأن الله تعالى هو إله واحد لا إله إلا هو، أنكر عليهم عبادتهم لعيسى، وأنكر أيضا على غيرهم ممن يعبد غير الله من سائر أنواع المشركين والكفرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء وأشباههم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لسائر الذين يعبدون غير الله من المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ومنات، والذين يعبدون المسيح، والذين يعبدون الأضرحة الذين يعبدون من سوى الله، قل لهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لماذا؟ لماذا تعبدون الذي ليس بيده ملكية نفعكم ولا يضركم؟ هذا العمل غباء ومجاوزة للحد، فالذي يعبد هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي ينفع أو يضر، ومن سوى الله جل وعلا لا يستطيع، لأنه لا يملك هذا الشيء. فالمسيح عليه السلام وإن كان الله تعالى أعطاه مكرمات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، لكن هذا كله بإذن الله، وليس يعمله بحوله وقوته عيسى، إنما هذا معجزة جعلها الله تعالى لعيسى أمام قومه الذين اشتهروا بالطب، كما جعل معجزة عيسى الحية، العصا ينقلب إلى حية ويده فتغير إلى لون أبيض من غير سوء، لأن زمن عيسى، لأن زمن موسى عليه السلام كان اشتهر فيه السحرة، فجاءهم بأمر لا يستطيعه السحرة، وعيسى جاءهم بأمر لا يستطيعه الأطباء، وهذا لا يجعل له حق في الإلهية لا لموسى ولا لعيسى عليهما السلام. وكذلك من عداه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جميع المعجزات، ومعجزة كبرى هي القرآن الذي هو من جنس كلام العرب، ليس فيه كلمة غير معروفة وغير عربية، مكون من حاء ميم ألف لام ميم ألف لام راء، ومع هذا تحدى الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله، أولهم وآخرهم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، مهما تفننوا في أساليب البيان والإبداع لا يصلون إلى مستوى القرآن في البلاغة والبيان والإعجاز، وهو من جنس كلامه. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين يعبدون الأضرحة أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الأشخاص أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو يعبدون الملائكة، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ لماذا؟ الذي يعبد هو الذي يملك النفع والضر، أما سيدك وصاحبك هذا توفي وانتهى أمره وهو بحاجة إلى دعوتك له بالمغفرة والرحمة وهو لا يملك شيئا، فلا يصلح أن يدعى غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمطلوب من العبد أن يكون عابد، وهذه العبودية يجب أن تكون لله وحده، لا يشترك معه ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا تقي من الأتقياء، هي عبادة لله وحده، وغير الله تعالى لا يستحق العبادة لأنه لا يملك لكم ضر فلا يضركم ولا ينفعكم، إنما الذي بيده تدبير الأمور، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون هو الله جل وعلا، فهو الذي يستحق العبادة. ولهذا قال جل وعلا: والله هو السميع العليم، يسمع أقوالكم إذا طلبتم ويعلم بأحوالكم وما تحتاجون، فالجأوا إليه وتعرفوا عليه واطلبوا حاجتكم منه، لأنه هو المالك لهذا. وهذا رد على كل الطوائف، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه أهل الأهواء الذين يتخذون لهم أضرحة ومقامات ومشاهد يدعون فيها غير الله ويطلبون من غير الله حاجاتهم، ويتركون أبواب الله المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة. فعلى الإنسان العاقل أن يتنبه لهذا الخطأ والخطر، وينبه من يعرف ممن هذه حاله على معنى التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يصرف من العبادة شيئا لغير الله، وإنما تكون عبادته لله جل وعلا وحده لا شريك له. فإذا أراد أن يدعو يدعو الله، أراد أن يصلي يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يصل رحمه لله تعالى، يخاف الله ويرجوه، يتوكل عليه وينيب إليه، يتكون الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله والإنابة إلى الله والاستعانة بالله والاستغاثة به. كل هذه الأمور هي عبادات لا يصلح أن تكون لأحد من المخلوقين، وإنما هي لله جل وعلا. ولهذا نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وقدمت إياك للحصر، فلم يقل نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا أنت. وهذا هو التوحيد، بمعنى أن الإنسان كل أنواع العبادة تكون لله جل وعلا وحده لا شريك له. وليس معنى العبادة أن الإنسان يقول بلسانه إياك نعبد وإياك نستعين، وهو إذا جلس عند الضريح قال يا فلان اشفع لي، يا فلان رد علي غائبي، يا فلان أريد كذا، يا فلان أريد كذا. هذا عبث ولعب وإهمال وغباء. فإن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه السميع لأقوال خلقه، العليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا تحذير وتهديد للمتغافلين، فيجب أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسمع كلامه ولو كان مغلق عليه أبوابه. ولهذا لما جاءت المرأة التي ظاهر منها زوجها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالها مع زوجها وتعرض عليه مشكلتها، وكانت عائشة رضي الله عنها جالسة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأتى مخبرا عن نفسه بالسمع في ثلاثة مواضع في آية واحدة: قد سمع، سميع، يسمع. تقول عائشة رضي الله عنها: لله أسمع لهذه المرأة مني. وكانت عائشة جالسة بجوارها، فبعض الكلام تسمعه وبعض الكلام لا تسمعه، والله تعالى فوق عرشه فوق سماوات سمع كلامها، لأنه تبارك وتعالى هو السميع وهو العليم. فمن أسمائه السميع، ومن أسمائه العليم، ومن صفاته السمع والعلم، وهي صفات لائقة بجلال الله تعالى وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات. وهو الواجب على الإنسان أن يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما أخبر عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر الله جل وعلا توجيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به أهل الكتاب ومن شابههم، فقال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أهل الكتاب غلوا فتجاوزوا الحد، والمراد بهم النصارى، وذلك أن النصارى غلوا في عيسى فادعوا فيه الإلهية، وهو عبد ورسول، ويهود جفوه وادعوا أن أمه بغي رضي الله عنها ورحمها وهي الصديقة، فالله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هؤلاء، وهو تنبيه لهذه الأمة عن الغلو، لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني التزموا بالحق ولا تزيدوا. الحق ما هو؟ هو الذي جاءكم به النبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للنصارى هو ما جاءهم به عيسى وبعد ذلك ما جاءهم به محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تغلوا، لا تزيدوا وتتجاوزوا وتدعوا في عيسى الإلهية وتطلبوا منه ما لا يصلح أن يطلب منه، لأنه هو عبد وليس معبود. وهذا توجيه لهذه الأمة أن لا تكونوا مثل هؤلاء، فلا تكونوا مثل أولئك القوم فتغلوا، وهذا تنبيه للفرق التي تحدث في الدين ما ليس منه وتبتدع بدعا ليست في دين الله وتزيد في شرع الله، فإن هذا من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرمي الجمرات يوم العيد وقف عند جمرة العقبة وهو على ناقته وقال لأصحابه أمثال هؤلاء فرموا، أطلعهم على الحصى التي يرمى بها وهي ما بين الحمص والبندق، أمثال هذه الحصى أرموا بها وإياكم والغلو في الدين، لا يأتي أحد بعد يجيب حجارة كبر البيض أو يأتي بغير الحجارة، يأتي بأحجار كريمة أو يأتي بفضة أو ذهب ويرمي بها يظن أن هذا أحسن وأكثر أجر، لا، أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الذين قبلكم أهلكهم زودوها غلوا، فالحذر الحذر أن تكونوا مثلهم. وهنا يقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني اعملوا الحق فقط بدون زيادة ولا نقص. صلاة الظهر 4، لا تقول نريد أن تكون 5 ولا 6. إذا أراد الإنسان أن يصلي بالجماعة صلاة فريضة يراعي أحوالهم ولا يشق عليهم، فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير وللحاجة. ولهذا قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إنما كان يكفيك أن تقرأ بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فالغلو منقوت، مقته الله تعالى كما سمعتم في هذه الآية، ومقته النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيار وعدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فديننا دين الوسطية، ليس فيه جفاء وليس فيه إفراط. ولهذا يجب على الإنسان الذي يريد أن يتعبد لربه أن يبحث عن الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها فيعمل مثله ولا يزيد. وجاء 3 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يسألون أمهات المؤمنين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله مما لا يراه الناس، فسألوا عنها فأخبرنهم أمهات المؤمنين فكأنهم تقلوها، قالوا: العبادة التي ذكرت لنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عبادة قليلة. ففكروا، لكن قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كذلك، فلا بد أن نجتهد في العبادة. قال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام، كل الليل صلاة، يتعبد في الليل كله لا ينام. قال الآخر: أنا أصوم كل يوم ولا أفطر أبدا. قال الثالث: أنا لا أتزوج النساء ولا أستمتع بمتعة النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقام في أصحابه خطيبا وقال: أما إنه بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ودخل المسجد مرة فرأى رجلا واقفا في الشمس، فاستغرب حاله وسأل عنه، وكان اسمه أبو إسرائيل. فقالوا له إنه نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل، نذر انه يقف في الشمس وهو صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه، يدخل عن الشمس ويجلس بظلال الصوم اللي هو نذر صوم طاعة يكمل صيامه إلى المغرب، وأما جلوسه وقوفه بالشمس هذا ما في فائدة. مروه فليلغي هذا النذر الذي نذره بالوقوف بالشمس، والصيام يكمله إلى المغرب، فليدخل للظل ويجلس مع الناس والصيام يستمر عليه إلى المغرب، لأنه نذر طاعة يجب الوفاء به. وعما تلك فإنها عبث. فقوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هو توجيه لنا ألا نكون مثل أولئك القوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على النصارى غلوهم فهو تحذير لنا أن نقع فيما وقعوا فيه. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر أولئك فهو تحذير من باب أولى لهذه الأمة لئلا تقع فيما وقع فيه أولئك القوم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي لا تتبعوا أهواء الكفرة المشركين أهل الضلال في الأزمنة المتقدمة، لا تتبعوا أهواءهم وهذا تحذير من أن يقع الإنسان في التقليد الأعمى فيعمل ما يعمله الناس بغض النظر عن كونه حق أو صواب أو باطل. فإذا رأيت أمرا من الأمور فاعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هذا قال فلان كذا وقال فلان كذا، وإنما اعرضه على النصوص الصحيحة الصريحة، إن كان موافقا لها فالتزم به وإن كان مخالفا لها فابتعد عنه. فلا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما يصلح. هذه مقولة الكفار، لأن عندنا نظام نزل علينا من ربنا وبلغنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحق وما عداه باطل، فلا نتبع أهواء فلان أو علان أو الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية. ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن اتباع فرق الضلال، فقال افترقت النصارى افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كل هذه الفرق في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليك أن إذا رأيت فرقة من الفرق يعملون أعمالا أن تعرضها على الكتاب والسنة، فإن كانت من جنس ما كان يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام فاعمل، وإن كانت على خلاف ذلك فالحذر منه، لأن هؤلاء مبتدعة وأهل ضلال ودعاة سوء. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي أضلوا كثيرا من الناس. ولهذا تلاحظون الآن كثرة فرق الضلال ممن ينتسبون للإسلام، ينتسب إلى الإسلام كثير من الناس، لكن الكثير منهم ليسوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على منهجه، وإنما هم على اعتقادات وعبادات لم تكن معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أي أضلوا غيرهم وصرفوهم وأغووهم وزينوا لهم الباطل وضلوا عن سواء السبيل، أي أنهم مالوا عن الطريق المستقيم، هم ضلوا وأضلوا. وهذا عندما يتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، عندما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فيتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يحرمون الحلال ويحللون الحرام ويشددون على الناس في المباحات ويرخصون لهم في المحرمات ولا يستقيمون على الطريق المستقيم، فهم قد ضلوا عن سواء السبيل.